سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وَمَا رَأَيْنَاكَ لَكِنَّا عَرَفْنَاكَ يَا سَامِعًا يا سامع دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشى ويخشاك رحمات فالطف بنا فيما قضيت به ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء ولا تخيب رجاء بي وخذ بيدي ما لي سواك ما لي سواك ما وَمَا لِي عَنكَ إِلَّا